الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في المحاضرة نهنئ الطالبة على الجلباب وهي قد فتحت لكم الآن الباب فادخلوا لأن هي أول من ارتدت ذلك فبادروا وفيكم. المرة الماضية كنا قد شرعنا في بيان فضل حسن الظن بالله عز وجل وأنه مطلب شرعي وذكرنا الحديث الأم الذي نحن بصدد شرحه الذي هو من حصن المسلم الذي مطلعه قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، وبينا أن هذا الجزء من هذا الحديث تضمن فوائد كثيرة من بينها وجوب حسن الظن بالله عز وجل. وشرعنا في بيان بعض الأحاديث وذكرت لكم بعضها، بقي من ذلك شيء يسير نسرده ونعلق عليه ثم بعدها نواصل استنباط الفوائد المتضمنة في الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه، أي حديث قدسي هذا، علم عبدي، يعني العلم يعود على العبد، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم قال غفرت لعبدي. هذا الحديث فيه فوائد، مدارها أو مداره هو على فائدة عظمى، وهي أن الإنسان إذا كان قد عصي ربه وارتكب الذنب فإن اعترف فإن ذلك الاعتراف عبادة، فالله يغفر للمعترفين. وإن كرر الإنسان الذنب، المهم أنه يعترف ويقر ويقول أي ربي لقد ارتكبت ذنبا فاغفره لي. أما الذي لا يعترف فهذا الفاسق عياذا بالله، الفاسق والمنافق لا يعترف، فهذا الذي يعاقبه الله عز وجل. أما الذي يعترف ويقر فإن الله سيعفو عنه، لأن الله كما أشرت لكم كثيرا يحب تواضع عبده ويحب اعتراف عبده ويحب تذلل وخضوع عبده له، فهو المتكبر وهو القوي المتين عز وجل. ومن الأدلة على حسن الظن بالله ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وهذا يشهد له قول ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذنوب التي فيها شرك فإنها لا تغتفر، أما الذنوب التي ليس فيها شرك فإن الله سيغفرها ولربما يعذب صاحبها إلا أنه لن يخلد بها في جهنم. يعذب فيطهر منها ثم يعود إلى أرضه الأم ألا وهي الجنة جعلني الله وإياكم منها. فعلمك أن الله ذو قدرة على المغفرة هذا حسن ظن منك به عز وجل. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، وأخرج ابن المبارك رحمه الله عن عقبة بن مسلم قال: ما من خصلة في العبد أحب إلى الله من أن يحب لقاءه، أي أن الإنسان من علامة محبته لله عز وجل حب العبد للقاء ربه، لأن الله عز وجل فطر في الإنسان شيئا، ما هو هذا الشيء؟ حب لقاء المحب. فإذا أحببت إنسانا ستجد نفسك محبا للقائه شئت أم أبيت، لأن الحبيب يهوى لقاء محبه، يهواه بشدة، فكلما قرب منه كان ذلك أريح لنفسه وأهدأ لروحه، وكلما ابتعد عنه كان ذلك أوحش لنفسه، وكان ذلك يجعل ضميره مضطربا وغير مستقر. فإذا لقي محبه تجده في غاية السعادة، وتجده في غاية الأنس، وتجده في غاية الهدوء. فكذلك الشأن بالنسبة لله عز وجل، إن كنت فعلا تحب الله عز وجل فمن أعظم العلامات التي ينبغي أن تكون فيك أنك تحب لقاءه. أما إذا كنت تخاف لقاء الله عز وجل فهذا معناه أنك لا تحسن الظن به. ولكن سيأتي كيف نجمع بين المحبة وبين الخوف والرجاء. فالخوف والرجاء والمحبة ثلاثة أقطاب تدور عليها العبادة، إذا خلا من هذه الثلاثة قطب كانت العبادة باطلة فاسدة لا تصح في حق الله عز وجل. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي غالب صاحب أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنت بالشام فنزلت على رجل من قيس من خيار الناس، وله ابن أخ مخالف له يأمره وينهاه ويضربه فلا يطيعه، فمرض الفتى. يحكي هذا الرجل وهو أبو غالب أنه نزل بالشام فذهب عند رجل، هذا الرجل من خيرة الناس، يعني أن الناس يحمدونه ويحبونه فهو من الخيرة. فعندما نزل عنده وجده يضرب غلاما، لماذا؟ لأن ذلك الغلام لا يمتثل أوامر سيده، فكلما أمره بأمر هذا الغلام يعصيه ويخالف رغبة سيده. فوقع هذا الغلام مريضا فبعث إلى عمه، عمه يعني سيده، هذا السيد ليس بالضرورة أن يكون مالكا، فبعث إلى عمه فأبى أن يأتيه، فذهب الرجل الذي نزل إلى هذا العم، ذهب به يعني ذهب بالمريض إلى العم، قال: حتى أدخلته عليه فأقبل عليه يشتمه. بمجرد ما التقى العم بهذا الشاب جعل يشتم ويقول: أي عدو الله، ألم تفعل كذا؟ يعني عمه كان شديد الغضب عليه، ولربما كثير من الناس يعاني من مثل هذا، ربما من أقرب الناس إليه كأبيه وأمه. أقبل عليه يشتمه ويقول: أي عدو الله، ألم تفعل كذا؟ قال: أرأيت أي عمي، يستلطف عمه هذا الشاب، قال: أرأيت أي عمي، أي هذه للنداء واضح، يعني يا عمي، أرأيت يا عمي، لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت صانعة بي. لا إله إلا الله، فضربه في الصميم، واضح. قال: أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت صانعة بي؟ قال: كانت والله تدخلك الجنة. قال: فوالله لله أرحم بي من والدتي. فقبض الفتى ودفنه عمه، فلما سوي اللبن، أي تلكم الحجارة التي توضع على شق القبر، سقطت منه اللبنة فوثب عمه فتأخر. قال: ملئ قبره نورا وفسح له مد البصر. يعني عندما سقطت اللبنة دخل عمه كي يخرجها فتأخر في الرجوع، فلما سأله ذلك المسافر: ما الذي حملك على هذا التأخر؟ قال: النور، نور شديد في القبر منعني من أن آتي بسرعة. فهذا تسمى عاجل بشرى المؤمن، فقد يبشر الإنسان في حياته، وقد يبشر أثناء موته، وقد يبشر في قبره، واضح، قد يبشر. فهذا الإنسان رأى ابن أخيه في نور عظيم بعدما دفنه. هذه القصة التي أخرجها ابن أبي الدنيا والبيهقي وابن عساكر، القصد منها أن الذي جعل النور يوجد في القبر هو قول الفتى: والله لله أرحم بي من والدتي. مش كان يدير هذا الفتى أثناء الموت؟ يحسن الظن بالله عز وجل. وأخرج كذلك ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان، ولعلنا نقتصر على هذا الأثر حتى نواصل في شرح الحديث ولا نطيل. عن حميد قال: كان لي ابن أخت مرهق فمرض، فأرسلت إلي أمه فأتيتها، فإذا هي عند رأسه تبكي، فقال: يا خال، ما يبكيها؟ قلت: ما تعلم منك. هذا الإنسان له ابن أخت وهو حميد، كان مريضا وأمه عند رأسي، عند رأس هذا الولد، يعني أم الولد عند رأسه تبكي، ولكن هذا الولد كأنه حار، ما علم سبب بكاء والدته، فقال: يا خالي، لم تبكي أمي؟ فقال: ما تعلم منك، يعني للذي رأته فيك، للحالة التي أنت فيها فهي تبكي. قال: أليس إنما ترحمني؟ قال: قلت: بلى. هذا الإنسان الشاب قال: أوليس إنما ترحمني، أي هي الأصل فيها أنها ترحمني، لا شك الأم ترحم ولدها وترحم ابنتها، ولهذا كانت هي الأحق بالصحبة في مقامات ثلاث، ثم الأب في المقام الرابع. فقال: فإن الله أرحم بي منها. كان يعلم هذا الولد أن أمه رحيمة. لماذا هي رحيمة؟ لأنها تبكي عليه، هذه الصورة تدل على الرحمة. قال: إذا كان هذا مخلوق الذي هي أمي ورحيمة بي، فالله أرحم منها. لو كان الأم في تلك اللحظة قالوا لها: يا أم، هل تقبلين أن تكوني أنت الآن في مكانه وهو يعود معافا؟ تقول: نعم وألف نعم. بل تقول الأم: أتمنى لو أموت أنا ولا يخدش ولدي ولا يبتلى بالضر، صح ولا لا؟ للرحمة التي في قلب الأم. يروى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أما كانت غاضبة على ولدها غضبا شديدا، ثم صار الولد في فراش الموت، فجاءها رسول الله وقال اشفعي له واغفري له وإلا دخل النار. قالت لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كما في الأثر أحضر النار كي نحرقه. فلما رأت ذلك بادرت بسرعة وقالت عفوت عنه وغفرت له. فمهما تفعل في الأم حتى لو كان تأذيها ليلا ونهارا بالضرب والشتم، في الموقف الحاسم ستضحي بنفسها من أجلك أنت، ستموت هي كي تحيا وكي تعيش أنت. فمن له أم فليغتنم وجودها وليغتنم حياتها بين يديه، فليبادر إلى إسعادها وإلى الفوز برضاها، لأن رضا الله برضا الوالدين كما في الأثر. يقول الراوي وهو حميد فلما مات أنزلته القبر مع غيري، فذهبت أسوي اللبنة، فاطلعت في اللحد فإذا هو مد بصري، فقلت لصاحبي وأنت ما رأيت؟ ما رأيت؟ قال نعم، فليهن كذلك. قال فظننت أنه بالكلمة التي قالها. يعني هذا الإنسان لما مات ودخل خاله إلى القبر لم ير حفرة، وإنما رأى مد بصره، رأى فسحة عظيمة، وسبب هذه الفسحة قول الولد إن الله أرحم بي منها، فقد أحسن الظن بالله عز وجل. نعود إلى الحديث الذي بين أيديكم، فإنه دل على فوائد أخرى، من بينها أن الحكمة من إحسان الظن بالله هي طرد اليأس. اليأس من ماذا؟ من مغفرة الله عز وجل للإنسان، لأن بعض الناس كما في واحدين خمسة ستة قبل قليل، نعم، لما بديت نحكي وأشرح فإذا بتلميذ طيب يقول لي يا شيخ باعتبار ما تقول أنا في النار، قال لي بعماد أظن اسمه لم تخلني الذاكرة، قال لي شيخ باعتبار مش راك تقول أنا في جهنم، قال لي يا إست، قال لي خلاص أنا ضامنت جهنم. لا، لابد على الإنسان أن يحسن الظن بالله. قلت بعض الناس من شدة المعاصي يقول محال ربي يغفر لي، لسيما إذا كان دار معاصي كبيرة وخطيرة جدا، تمس الأعراض وتمس أموال الناس وتمس يعني أشياء كثيرة خطيرة، يقول لك أنا يستحيل ربي يغفر لي، محال، وصلت الذروة في المعاصي ما يغفر ليش؟ هذا يأس، واليأس لا يجوز، بل الواجب هو إحسان الظن مع امتثال أسباب ذلك. واضح؟ فالحكمة من تشريع ربنا للإحسان إحسان الظن هو طرد اليأس، وكذلك الحكمة هنا طرد اليأس ليس من العاصي، وإنما من أعين الناس للعاصي، هذه جهة أخرى. بعض الناس عندما يصيب بعض الناس في معصية يقول لك هذاك ربي ما يغفر لهش، وحال يغفر له. لما يصيب إنسان قاتل نفس وشارب الخمر ودار كل أنواع الفواحش قاطع الطريق يقول لك هذاك ربي ما يغفر لهش، لأنه ممكن في لحظة من اللحظات تأتيه موعظة فينظر إليها بعين قلبه ويصدق في ذلك فيهديه ربه ويتوب إلى الله ويصير ماذا؟ عبدا صالحا. عمر بن الخطاب ما هي وظيفته قبل الإسلام؟ المصارعة. ومع ذلك يا جماعة لما أسلم ما يئس من رحمة الله، لكن لم يحسن الظن فقط، وإنما ماذا؟ تأخذ الأسباب، أسباب مغفرة الله عز وجل. وجاء في الحديث أنه كان في من قبلنا رجلان، رجل طائع ورجل عاصي، وكان ذلك الطائع كلما يمر على العاصي يقول له يا هذا اتق الله، كان ينصحه ويذكره بالتقوى. وفي يوم من الأيام قال له يا هذا اتق الله، فقال له ذلك الرجل وهل بعثك الله علي رقيبا؟ قال له ربي انت خلقك باش تعسني أنا فقط. نعم لا ما يجوز، بل إذا نصحنا إنسان الواجب علينا أن نعترف، والواجب علينا أن نفرح أن سخر الله لنا إنسانا يحب لنا الخير، لأنه لا ينصحك إلا من يحب لك الخير ويحب لك الفوز. حتى إذا كانت طريقة نصيحته قاسية أو غير حكيمة لا يهمك، انظر للغاية. قادر إنسان يجي ينصحك قدام الجماعة مثلا صح ما يجوز، الواجب في النصيحة أن تكون سرا ولا تكون أمام الملأ إلا لحكمة، كأن يرى الشيخ أن هذا المعصية وقع فيها الكثير، فلما ينصحه مش يقصده هو فقط، إنما قصده كل الذين يقعون فيها. أما المعصية الخاصة السرية فهذه لابد أن تكون سرا. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس ضرب من التوبيخ لا أرض اجتماعه. ضرب أي نوع، لما تنصح إنسان قدام الناس كأنك وبخته. ولهذا في الواجب السر تأخذ بيده، تضع يدك على كتفه وتخلو به تنصحه، لما الواحد ينصحك معناه أنه أحب لك الخير. قليل يا جماعة اللي يحب لك الخير في هذا الزمان المظلم. ولهذا إذا جاء واحد نصحك قدام الجماعة وذلك وكذا معليش أصبر وقل أن الغاية هي ماذا؟ أنني أهتدي. أما هذه تعال أمام الناس والفضيحة وكذا هذه ربك هو الذي يتصرف فيها، هو الذي يتصرف فيها، ولكن رد اللوم لنفسك. والله إن سلفنا الصالح كانوا يعتبرون بأبسط الأشياء فيتوبون. كان الواحد منهم لما يستيقظ صباحا يجي يركب فوق الدابة الحمار أكرمني الله وإياكم أو الحصان أو الإبل، فإذا استعصت الدابة ما خلاتوش يقول والله إن هذا سببه ذنب ارتكبته، درت معصية باش الحمار تاعي ما خلانيش نركب فوق. كان بعض السلف لما يرجع إلى البيت فيلقى وجه زوجته متمعر ويلقى وجه زوجته عابس يقول والله ما غضبت علي إلا لذنب ارتكبته. هكذا كانوا يعتبروا في حياتهم، ولهذا تلقاهم يتوبون بسرعة، ثم صارت نفسهم متعودة على عدم المعصية من كثرة التوبة، حتى ولو ما يديروش معاصي إلا ما شاء ربك وشاء الله أن يعصي كل بني آدم. فالإنسان إذا شاف واحد في معصية كما هذا العابد كان يقول له اتق الله، الأخر قال له وهل بعثك الله علي رقيبا؟ فماذا قال العابد في لحظة غضب؟ والله لن يغفر الله لك. قلقوا لما قال له كيفاش انت بعثوك عليا. احنا يقولوا هنا يا جماعة انت تروح تنصح إنسان يقول لك كل واحد يدخل قبره وحده، ولا يقول لك كل لا لا كاين مثل آخر. كل كل كل شات تتعلق من رجليها لك ولا كيفاش يقولوا آه. ونصيحة كيما ولا تقول له يا أخي اتق الله يقول لك وعلاش راك تشوف يعني حرق في المساجد يقولوا هذا الكلام آه. كل واحد واش يقول بحسب الأماكن والأمثلة الشعبية وغيرها. المهم هذا قال له نفس الشيء، قال له هل بعثك الله علي رقيبا؟ ربي بعثك تعسني أنا، كلفك غير باش تعسني. كل خطرة اتقي الله اتقي الله بزاف. هذاك الإنسان ادته عزة بالنفس، العابد ده أخذته عزة بالنفس، ماذا قال؟ والله لن يغفر الله لك، ربي ما يغفر لكش. فمات ثم ناداهما الله عز وجل وقال من ذا الذي يتألى علي؟ إيش كل راه يحكم في مكاني من المخلوقين؟ أما أنت أيها العاصي فاذهب فقد غفرت لك، وأما أنت فاذهب إلى النار العابد. لماذا؟ لأن ذاك العابد ختمها بمعصية كبيرة جدا وهي الحكم على الله، وأما الآخر كم يدير معاصي شهوانية، معاصي بسبب الشهوة، معاصي بسبب حظ النفس، ولربما كان يعني يستغفر أحيانا ويصلي فغلبت حسناته سيئاته. أما هذا وقع في الكفر وهو الحكم على الله. تشهد الإنسان بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. ولهذا إذا مات إنسان في معركة فإننا نقول هو شهيد إن شاء الله، نقول نحن بلد المليون ونصف مليون شهيد إن شاء الله. احنا واش نقوله؟ من مات في سبيل الله فهو شهيد، من مات في المعركة فهو شهيد، لكن باش نعينه الجماعة الفلانية شهيدة لا ما ينبغي، لازم نقوله إن شاء الله. لا يجوز الشهادة إلا لمن شهد له الله أو رسوله، كالعشر المبشرين بالجنة وكحمزة رضي الله عنه وغير ذلك من الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهد لهم الله عز وجل، كزوجة فرعون وغيرها من الصالحين والصالحات. دائما يا إخوان ننظر إلى غيرنا بنظرة العبد لا بنظرة الرب. لما نشوف صاحبنا أخطأ دار معصية ما نشوفولوش بعين الرب، إنما نشوفولو بعين العبد. وش نقولوا؟ وكذلك كنتم فمن الله عليكم. كنا أكثر من هذه المعصية نديروها صح ولا لا؟ قل لعل الله يجعلني الآن من أفسق الناس. قادر ربي يجعلك من أفسق الناس كما قادر يجعلك من أصلح الناس. ولهذا لما تشوف واحد عصى انظر إليه بعين الشفقة، انظر إليه بعين الشفقة وقل لعله يتوب ويولي أحسن مني. وانظر ذنوبك تفكرها، تفكر ديك الغيبة والنميمة، تفكر الفحش والسب الذي صدر منك، تفكر ظلمك للناس، تفكر هذه المعاصي، تفكر معاصي الخلوات، وتفكر معاصي الشبهات والشهوات تفكرها، فإنه ستنظر رسميا بإذن الله إلى العاصي بعين الشفقة. أصلا هل تضمن أن ذنوبك قد محيت؟ لا والله. هل تضمن أن الله غفر لك؟ هل تضمن أن الله كتبك أصلا من أهل الجنة؟ لا تدري، بلك أنت من أهل النار وراك تحكي في الدين وتحكي تعلم في الناس وهكذا، وما يدريك هذا. ولكن دائما عندنا فسحة وهي اتخاذ الأسباب، أسباب الطاعة وأسباب الفوز. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من الفوائد أن حسن الظن لا بد أن يكون مقرونا بالعمل، وهذه الفائدة التي أشرت إليها وإلا هلك صاحبه. يلزم حسن الظن بالله يكون معه اتخاذ أسباب، مش ترقد وتقول إن الله يغفر لي، لا، تأخذ الأسباب. مش تدير المعصية وتقول الإيمان في القلب كما يقول بعض الشباب، لا، الإيمان في القلب، في الساقين، في اليدين، في الشعر، في كل شيء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واضح؟ يقول ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه: حسن الظن إنما يكون مع الإحسان. قاعدة: حسن الظن إنما يكون مع الإحسان. الإحسان منك، أي عملك للخيرات وللحسنات، أما قولك وادعاؤك فقط فقد يعود عليك بالوبال. قال: فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. نعم، هكذا يكون إحسان الظن، أن تعتقد بأن الله سيغفر لك وسيقبل توبتك، وأن الله لا يخلف وعده وهو الجنة، وهو الجنة. بما أنك مؤمن ينبغي أن تفكر هكذا، تفكر بأن الله يغفر لك وبأن الله يقبل توبتك وبأن الله عز وجل ماذا؟ يدخلك الجنة. هذا هو الوعد مع الإحسان، مع العمل. يقول ابن قيم: وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. أعطاك ابن قيم الجوزية الآن أعظم سبب يمنعك من حسن الظن: كثرة المعصية وفعل الحرام يخليك لا تحسن الظن بالله. لماذا؟ لأنه يا إخوان عندنا قاعدة، وهي: المعصية تقول أختي أختي. المعصية تقول ماذا؟ أختي أختي. شفتوا المعاصي الكبيرة اللي راهي الآن بين الشباب؟ والله كلها سببها ماذا؟ تعلق القلب بها، ثم ماذا؟ الفضول، نسي فقط، ثم ماذا؟ الارتكاب. في بداية ارتكابها المرة الأولى يجد حرج في صدره، يجد ضيق، لكن لما يكررها تولي عادية جدا بالنسبة له. بل من الشباب من يرتكب بعض المعاصي على أنها حلال. نمثل بمثال التدخين، ما كانش إنسان بدأ يدخن مباشرة، بل كل الناس بدأوا بحب التدخين، يشوف إنسان حاكم الدخان فيزين له الشيطان تلك الصورة، يقول لك هذا الأمر، هذا ستيل، هذا بليح، واقف وحاكم الدخان، هذا ستيل، هذا رجولة، هذا رجولة، هذا هكذا الناس يفكروا. ثم ماذا؟ يحب لو كان في مكانه. هو مش يتكيف، إنما قلبه تعلق، كما قلنا يوم الأحد في مراتب المحبة، أول مرتبة المحبة العلاقة، يعني حاجة تعلق في قلبك وهي المحبة، هي نوع من أنواع المحبة. تحب فعل ذلك، تحب لو أنك مكانه حاكم ذاك الدخان، صح أنت ما تكيفش لأنه باباك حلف فيك أو لأنه أخوك حلف فيك، مش لأن ربي حرم، لأنه اللي يعتقد باللي ربي حرم يكره الدخان من قريب ومن بعيد. بصح اللي باباه قال له ما تكيفش، هذا كيف يكون يشوف للدخان؟ يشوف للدخان على أنه خط أحمر ما يقدرش يديره، فقط لأنه باباه ما يحبش. لو كان يدخل لشيء البيت ويشم في ريحة الدخان، نظرة باباه تتغير جهته، أو ربما يضربه أو ما شابه. واضح؟ طيب، ثم ماذا بعد ذلك؟ الفضول، نسيه، نحاول نسيه برك نشوف الشعور. هكذا يقول لك الفضول، نحس نسيه، نحس كما راه يحس هذاك كي راه شايد الدخان، يروح يحكم الدخان يتكيفوا. لما يتكيفوا على بالكم باللي الجبدة الأولى لما يجبد ينظر في صدره، أي واحد عمره لا تكيف لما يجبد الجبدة الأولى ينظر في صدره يولي يسعد، هل في هذا لذة؟ هل هذه لذة؟ لما تنظر في صدرك وتولي تسعد لذة؟ ليست لذة، لكن الشيطان زينها أكثر، زينها فقال لك كرر حاول. يبقى دائما يزين لك الشيطان. الشيطان ماشي هو اللي يحكم الدخان ويعلقه في فمك ويشعل لك، لا، إنما الشيطان يزين فقط، يزين لك ويوري لك الطريق وانت اللي تمشي برجليك. واضح؟ الشيطان يزين لك فقط. ولهذا قال رسول الله إذا أقبلت المرأة أقبلت في صورة شيطان، وإذا أدبرت أدبرت في صورة شيطان. تلقى إنسان يفتتن بامرأة قبيحة الشكل، وانت كل الناس يجمعون على أنها قبيحة، لكن تلقاه يجري وراها ويخلط فيها، هي قبيحة إلا أنه يخلط فيها، يلزم يخلط فيها. علاش؟ لأنه الشيطان زينها. بعدما يكرر الدخان في الأول وش كان يشوف فيه؟ خط أحمر. وبعد وش ولا يشوف فيه؟ ولا يشوف فيه عادي جدا. ولهذا الناس يتكيفوا قدام الناس، علاش؟ لأنه شافوها عادي. لو كان ما شافهاش عادي كان يخبي الدخان، ما يتكيفش قدام الناس إذا كان بتولي به بما كسبت يديه طبعا. واضح؟ وقس على هذا كل المعاصي، تبدأ بالتعلق يعني المحبة، ومن بعد الفضول، ومن بعد الفعل، ومن بعد الإصرار الذي تولي عبارة عن ماذا؟ تولي عبارة عن شيء، هذا الشيء خلاص كله في الدم بين قوسين، يولي يلزم يمارس الدخان ويتكيف الدخان، ويولي يعتقد هو بلي محال يحبس الدخان، خاطش ما على باله بلي ما يقدرش، لأنه لو كان يحبسه يمرض، هكذا يولي يفكر ويقول لك بلي أنا لو كان نحبس الدخان نهضر معاه نضارب معاه وما يلزمش كذا. ولهذا تلقاهم في نهار رمضان لا يخرجون إلى الشارع، خفافيش أعماهم النهار بضوئه، الله المستعان وعليه التكلان. هذا لا يحسن الظن بالله عز وجل. لماذا؟ لأن المعصية منعاته، كاين حاجز بينه وبين التوبة، وهي ماذا؟ المعصية. معصية ضررها وخيم يا جماعة، إياكم. ولهذا يلزم إذا شفت روحك باللي أنت تدير معصية يلزم تكرهها، يلزمش تحبها. إذا حبيت المعصية خلاص. الأخوات اللواتي ليس يرتدين حجابا يلزم تكره روحها، تكره روحها الحالة التحيزم تكرهها، بالك مازال ما دارتش، لأنه ما أدري أنا، هي ما عندها عذرة، ما عندها ولا عذر مقبول، لكن معليش ربما عندها مشروع باش تدير حجاب، ربي يهديها. بالصح في هذه اللحظة يلزم تكون كارها لروحها، إذا شفت باللي راهي تحب نفسها بذلك الشكل هذه ممكن ما تتوبش، هذه ممكن ما تتوبش. لهذا يلزم تكره المعصية. أي واحد فينا يدير معصية يلزم يكرهها، ما يحبهاش. نعم؟ ما لا يوجد عذر، مكاش، ما كان ولا واحدة بلا حجاب عندها عذر، قاعدة هذه حفظها. أه؟ إذا باباها ما خلاهاش الدير ورغم عنها، يلو كان يحبسها من الدراسة، يلو كان يحاوزها برا، يلو كان ترتدي الحجاب. ويؤيد هذا المعنى الذي نحن فيه أن الله تبارك وتعالى في الحديث الذي بين أيدينا، أنا عند ظني ماذا؟ عبدي، أضاف الأمر إلى نفسي يعني إلى العبودية، أي عبد لله. واضح؟ وليس العبد الآبق، العبد الذي استعصى على نفسه، وليس العبد الذي تمرد، إنما المراد بعبدي هنا أي الذي فيه خير والذي يسعى كي أرضى عنه. لهذا قال عبدي، هذا استلطاف يا جماعة، هذا فيه استلطاف. عندما أقول مثلا هذا تلميذ وهذا تلميذي، في استلطاف في الكلام، صح ولا لا؟ كذلك الشأن هنا، أنا عند ظني عبدي، أي الذي هو يحبني والذي هو همه أن يفوز برضاي وهمه أن أعفو عنه وأغفر له. فقوله عبدي هذا يقتضي أن يكون فيه صلاحا وليس مجرد حسن الظن، فإذا أحسن الظن فقط ولم يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي فإن هذا يسمى الغرور، أن تزعم أن الله يغفر لك ولا تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، هذا عين الغرور. وهنا عندنا فائدة وجدانية عاطفية، ما هي؟ إحسان الظن. خلونا الآن من إحسان الظن الشرعي، وإنما إحسان الظن بيننا نحن المخلوقات، نحن البشر. إحسان الظن يوجب الأنس، إحسان الظن بيننا يوجب الأنس، والإساءة توجب الوحشة. كيف ذلك؟ أنت عندما تغلط مع إنسان، تغلط معه ومن بعد أحسنت الظن به أنه سيسامحك، هذاك الإنسان راح يولي حبيبان كبير في عينك، فماذا يصنع؟ يسمح لك. واضح؟ هذا كاين بيننا يا جماعة، لا مش قاع لكن كاين. نعطيك مثال، عندك أستاذ، لا شك عندك أستاذ، هذاك الأستاذ أنت أذيته بشيء، أذيته بشيء ما أدري، بفوضى، إشاعة مثلا، كلام زائد وهكذا، أنت أذيته، لكن عندك في قرارة نفسك حسن الظن، أنت غالب على ظنك باللي لو كان تطلب العفو يسمح لك. لما تجي عند الأستاذ تقول له يا أستاذ اغتبت فيك اسمح لي، قلت للناس فيك كذا وكذا اسمح لي، هذاك الأستاذ يقدر يعاقبك ولا لا؟ لكنه يعفو عنك. علاش يعفو عنك؟ لأنك أنت أحسنت الظن به باللي راح يسمح لك، لأن الأستاذ علم أنه هذا التلميذ يظن أنني سأسمح له، أو هذا الأستاذ سيسمح له، فيسمح له الأستاذ كي يبدو كبيرا في عينه ونجما، مع أنه قادر على أن ينتقم. هذا موجود في الناس، ولهذا يقول أحدهم أسأت إلي فاستوحشت مني، ولو أحسنت آنسك الجميل. أسأت إلي، قال أسأت إلي فاستوحشت مني، لما ظلمتني وليت تستوحشني، ولو أحسنت أي الظن آنسك الجميل، أي كنت عند حسن ظنك. هذا بيننا، أظن أن الوقت يداهمننا لأنه بقي فقط دقائق وعندنا أسئلة نجيب عليها، نقتصر على هذا.